إذا نصلي أصغر في موضع الجهل أو جهل في موضع الإسراف عليه في الإسراف سهوا يعني نعم بكل سهو سجدتان ولو شف يعني بداية الحمد تذكر الله لا ما سجد أمام مشي ويقول لك